قال ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين فيها وأحسن النظر فيها، فكان منهج الطبري يقوم على جمع الروايات والترجيح بينها إلى آخره. قال وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش اللي قلت لكم قبل شوية، صاحب كتاب اسمه شفاء الصدور، يعني ملأه بالروايات الإسرائيلية الباطلة، وكان عالما بالقراءات أبو بكر النقاش، توفي 351 هجرية، وكان أول أمره يتعاشى يعني متخصص في نقش السقوف، يعني يبدو أنه حق بوي وظنه كذا صبا وكذا، فصار يعني سمي النقاش لذلك، وسمي النقاش، واسم كتابه شفاء الصدور في تفسير القرآن، وهو مختصر من كتابه، له كتاب اسمه مختصر التفسير، ثم اختصر منه كتابا سماه شفاء الصدور، لكن بعض العلماء يقول وهو إشفاء الصدور. إشفاء، الإشفاء هو المخرج الذي يخرج به الأحذية وكذا لما فيه من الروايات الموضوعة وكذا، قالوا هذا ما هو بشفاء الصدور، هذا إشفاء الصدور، يعني يقصدون أنه سيء يعني. وألف كتابا آخر في غريب القرآن إلى آخره، وهو كتاب جيد طبعا وحقق مؤخرا، إلا أن كلامهم قال يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس بعضهم على بعض، ثم ذكر ابن قتيبة وتصنيفه في غريب القرآن، وهو أبو عبد الله ابن قتيبة المشهور صاحب غريب القرآن، كتابه قيم. وبالمناسبة أنا أقول ما دام أنه ذكر ابن قتيبة فهو قد تأثر به في كتابه هذا في المقدمة، لأن البعض أحيانا يقول لماذا ابن جزي جاء فوضع غريب القرآن في أول الكتاب، جمع الغريب الذي يدور كثيرا في القرآن الكريم في المقدمة الثانية ستأتي معنا إذا تيسر. هو يقلد ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة صنع هذا الصنيع في كتابه غريب القرآن، فجاء في كتابه غريب القرآن فقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فسر فيه أسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، وفي القسم الثاني فسر فيه ألفاظا يكثر دورانها في القرآن الكريم وليست بعض السور بأولى من بعض فيه، مثل كلمة الكفر، الصلاة، الزكاة متكررة، وهذا الذي صنعه ابن جزي، فجمع الكلمات التي يدور ولكنه وسعها أكثر من ابن قتيبة، ثم بعد ذلك فسر. قال ثم أيضا أصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، وكل واحد من هؤلاء هو إمام في بابه. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. ومنذر بن سعيد البلوطي كان خطيبا مشهورا لجامع الزهراء الذي بناه عبد الرحمن الناصر الأموي، وبقي خطيبا في هذا المسجد يمكن أكثر من 40 سنة، وكان إماما من أئمة العلماء الأندلس. وقد لو ترجعون، أتمنى ترجعون اليوم إلى ترجمة منذر بن سعيد البلوطي وتعرفون كيف ظهر نجمه في موقف، لا تستهينوا يا شباب بالمواقف البسيطة التي يقفها الواحد منكم، لأنه قد يكون بداية لعالم كبير. هذا المنذر بن سعيد البلوطي ما كان أحد يعرفه، يعني شاب مغمور يعني، فلما جاء وفد من وفد كبير ضيوفا على عبد الرحمن الناصر في جامع قرطبة الكبير، وكان قصر عبد الرحمن الناصر بجانب الجامع، وكان الخطيب خطيب جامع قرطبة أبو علي القالي صاحب كتاب أمالي أبي علي القالي، كان خطيبا مفوها وكان من علماء بغداد، لكن الناصر استقدمه. فلما قام أبو علي القالي لكي يخطب ارتج عليه ولم يستطع أن يخطب، سبحان الله ما حصل مثل هذا الموقف من قبل، كان موقفا محرجا صح؟ فالناس شدهوا، فمباشرة قام منذر بن سعيد البلوطي وما حد يعرفه وارتجل خطبة من أروع الخطب، مسجلة هذه الخطبة موجودة في كتب في ترجمته في كتاب سير علام النبلاء الذهبي وغيره. فسري عن عبد الرحمن الناصر والتفت الناس وش هذا الخطيب، فلما انتهت الخطبة قال عبد الرحمن الناصر من هذا؟ قالوا هذا منذر بن سعيد البلوطي. فجاء وبنى، لما خرج من قرطبة وبنى مدينة الزهراء الملكية بنى فيها جامعا كبيرا، وبنى وجعل منذر خطيبا وإماما لهذا الجامع، وله قصة في زهده وفي شدته بالحق، حتى أنه كان يتكلم على عبد الرحمن الناصر في الخطبة. وكان عبد الرحمن الناصر من هيبته ومحبته له يقاطع المسجد، ما يصلي في المسجد، ويذهب يصلي في جامع قرطبة على بعد 15 كيلو. فقال له أحد وزرائه: لماذا لا تقيل؟ قال: هل مثل هذا يقال؟ شوفوا بالله، هذه قصة جميلة عودوا إليها. فإذن هو من أول من صنف في الأندلس في غريب القرآن. قال: ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. رائع جدا. إذن هو اعتمد على مكي بن أبي طالب وعرفه وعرف له قدره. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا، صدق. وأما أبو العباس المهدي، لا خطأ يا شباب، المهدوي، نعم. وأما أبو أحمد، أما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. وقلت لكم أن له في القراءات وله تفسير التفصيل والتحصيل. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية. أبو بكر بن العربي متعاصر مع عبد الحق بن عطية، ابن عطية غرناطي، وأبو بكر إشبيلي من إشبيلية، وهما مدينتان مشهورتان. قال: فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف، يعني لاحظوا هذه معلومة مهمة جدا، أن كتاب أنوار الفجر مفقود من أيام ابن جزي، ولذلك أعجب لبعض المعاصرين الآن يقولون: وجدنا أنوار الفجر، فرحنا، فلما تحققنا قالوا: لا، طلعنا غلطانين. وهذا شوف ابن جزي يقول: أنا أصلا هو قريب جدا منهم، وبالرغم من ذلك لم يعثر على الكتاب. قال: فلما تلف، يعني فقد، تلافاه، يعني ألف كتاب آخر اسمه قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. هذا كتاب قانون التأويل مطبوع بتحقيق محمد السليماني، كتاب قيم جدا، ذكر فيه رحلته، وأنصحكم بمراجعتها، لأن أبو بكر بن العربي من أعظم علماء الأندلس على الإطلاق، وله قصة. أبوه وزير، وكان أبوه مشغول وهو يتعلم على يد المعلمين، فجاء والده يوما لكي يتفقد ابنه ويسأل عنه. قال: فدخل والدي وهو صغير، فدخل والدي وجلس بجلوسه عدد من الوجهاء، فبينما هو جالس جاءه صاحب كتب، واحد يبيع كتب، ويعرف أن والد ابن العربي يحب الكتب. قال: فجاء بكتب ووضعها بين يديه وقال: هذه الكتب هي رحلة أبي الوليد الباجي إلى المشرق. أبو الوليد الباجي رحل إلى المشرق وتعلم، وجاء بهذه الكتب والسماعات. وقال صاحب الكتب: ولم يرحل أحد من رحلة أبي الوليد الباجي إلى المشرق. قال: فقلت في نفسي: لئن أحياني الله لأرحلن كما رحل الباجي وأكتب أفضل مما كتب. وبقي هذا الطموح في نفسه حتى كانت سنة تقريبا، ربما سنة 400 وربما 398، يعني رحل هو ووالده إلى المشرق، في قصة جميلة ذكرها في كتاب قانون التأويل في المقدمة. فانكسرت بهم السفينة في البحر وكادوا يهلكون، حتى ألقاهم الماء هنا قريب من جدة، ربما جهة الليث. ثم بقي في الرحلة طلب العلم 11 سنة، فدرس على الإمام الغزالي، ودرس هنا في مكة وفي القدس. ثم مات والده وهو عائد إلى مصر، فرجع إلى الأندلس، فرحب به الأندلسيون وعظموه، ولم يرحل أحد من الأندلس مثل رحلته. ولما جاء يعني تولى مناصب وانتشر علمه في الأندلس وتفوق على أبي الوليد الباجي بكثير. فانظروا يا شباب إلى موقف، أحيانا يكون موقف صغير لكنه يدفع الإنسان إلى المعالي. ثم يقول هنا: قال: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة. وصدق، فتفسير ابن عطية الأندلسي هو من أفضل التفاسير الأندلسية، بل هو كما يقول ابن سعيد الأندلسي من مفاخر الأندلس. ولعلكم تراجعون رسالة لابن حزم، ابن حزم المعروف المتوفى 456، له رسالة اسمها رسالة في فضل الأندلس. قال له أحد الكتاب من تونس: أنتم ليس لديكم علم، أنتم يا أهل الأندلس، العلم كله في المشرق. فرد عليه بالرسالة هذه، موجودة هذه الرسالة في كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري، ذكر فيها ابن حزم فضل الأندلس وأن فيها القراء وفيها العلماء وفيها كذا وفيها كذا، وذكر يعني عدد من الكتب. جاء ابن سعيد الأندلسي فأضاف على رسالة ابن حزم كثير من الفضائل، وذكر منها تفسير ابن عطية، وقال من مفاخر الأندلسيين تفسير ابن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي. قال: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. وصدق، فهو شيخه المباشر ابن الزبير، وله كتابان مطبوعة، الكتاب الأول لا نظير له، رائع جدا، اسمه ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في متشابه القرآن وتوجيه المتشابه، هذا شيخه أبو الزبير الغرناطي. وله كتاب آخر اسمه البرهان في تناسب القرآن، بحث فيه في المناسبات بين السور، هذا شيخه. وكلاهما حققها الدكتور سعيد جمعة الفلاح. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. هذا موقفه من تفسير الزمخشري الكشاف. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. هذا الكتاب ما كنت أعرفه صراحة، الغزنوي، وما كنت أعرف ما المقصود به، حتى بحث عدد من طلابي الدكتوراه الآن عن مخطوطات، فوجدوا هذا المخطوط وقالوا: وجدنا تفسير الغزنوي الذي ذكره ابن جزي، ونريد أن تشرف علينا في تحقيقه في الدكتوراه. فقلنا: على بركة الله. فهم الآن بدأوا فيه، سوف يعني إن شاء الله، ووجدوا أنه مختصر وأنه تلميذ للزمخشري اللي هو الغزنوي هذا. وأما ابن الخطيب وهو الرازي صاحب كتاب الفخر الرازي، هو ابن الخطيب، فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، يعني حجمه كبير، وربما احتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. تفسير الرازي هو من التفاسير الواسعة الذي ملأه بكلام الفلاسفة وكلام علماء أهل الكلام، وفيه كلام جميل عن التناسب بين السور والتناسب بين الآيات لا تكاد تجده في كتاب. ولذلك لاحظ أن ابن جزي يقول أنه جدير أن يختصر، وفعلا فقد اختصره عدد من المعاصرين ومن المتقدمين. ممن اختصره من المعاصرين الدكتور صالح الفايز، الدكتور صالح الفايز من الزملاء في جامعة الجامعة الإسلامية، اختصر تفسير الرازي لأنه مليء بالاستطرادات فيما يتعلق بالنجوم والكواكب والشمس، كلام طويل يعني. أيوه هو نفسه، هو ابن الخطيب، لأن أبوه كان خطيبا للري، والرازي نسبة إلى الري، مدينة الري هي قريبة من طهران اليوم، يعني تكاد تكون طهران غطت على الري، وإلا الري هي مشهورة زمان. والذي يعني محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري، الطبري مولود بمدينة اسمها طبرستان، ثم بجانبها الري، الري دخلت فيها في طهران الآن، ولذلك ينسب إلى الري فيقال الرازي على غير قياس، فيقال الرازي. فالشيخ فخر الدين الرازي والده كان خطيبا للري فسمي ابن الخطيب، وتجدونه في كتب التفسير قال ابن الخطيب، قال ابن الخطيب، هو مقصود به فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير، وبعضهم يسميه مفاتيح الغيب، والصحيح أنه سماه التفسير الكبير. لعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا. اسمحونا نجيب على الأسئلة الآن، أجبت لكم، وإذا كنتم تريدون نتوقف الساعة 10 فأنا تحت أمركم. تفضلوا. طيب نجيب على راحتكم يلا. تسمحون نجيب يا شباب على الموجود ولا تسألون أسئلة خارج؟ طيب، ما رأي فضيلتكم في قول صاحب عمدة الحفاظ وذكر أن قول صفة لم تذكر في القرآن إلا لصفة سيئة مثل بما تصف ألسنتكم الكذب، وعلى هذا فلا يقال شيء حسن صفة فإنما نعت، وعلى هذا فلا يقال عن صفات الله صفات، نرجو التوضيح. لا، الحقيقة هو ماذا يقولون في تفسير الصفات؟ هم لم يقولوا صفة، هم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بما تصفون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فقالوا أن استخدام القرآن لتصف يصفون كلها في الكذب، أما كلمة صفة لا، ليس المقصود بها هذا. كلامه صحيح، طبعا كلامه صحيح أن هذه دلالة اللفظة في القرآن الكريم بحسب الاستقراء وليس في ذلك يعني إشكال. الله، سؤال طويل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن أهل جدة بوابة الحرمين الشريفين لتسعد بوجودكم معنا في هذه الدورة العلمية العالمية، تدعوكم بأن تكون هذه قطرة من بحر ثم ينهمر بعد ذلك، وكذلك ندعو علماء العاصمة حفظهم الله ورعاهم بأن لا تبخلوا علم ما أعطاكم الله من العلم، ونشكر مركز الدراسة على جهود، جزاكم الله خيرا. أهل حي بني مالك، الله يرضى عليكم، هذا شرف لي لا أستحقه الحقيقة. ما هو أصح كتاب في أسباب النزول؟ سؤال قوي، لكن يقال من أجود الكتب في أسباب النزول يا أخواني كتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، حققه الدكتور عبد الحكيم الأنيس وطبعته دار ابن الجوزي ولكنه ناقص. ثم يأتي بعده أسباب النزول للواحدي والذي حققه الدكتور ماهر الفحل في كتاب في الطبعة التي طبعتها دار الميمان، هو كتاب قيم، ومثله كتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي رحمه الله تعالى. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ذكرتم بالأمس أهمية معرفة تواريخ الوفاة لعلماء الإسلام ولا شك في ذلك، السؤال هو ما هي الطريقة المثلى التي يمكن للطالب أن يحفظ بها هذه التواريخ؟ أنا أعددت قائمة بوفيات المفسرين من ابن عباس إلى آخر المفسرين، موجودة على الإنترنت وممكن أرسلها لمن يطلبها بالإيميل. شكر الله لكم. يقول هل صحيح أن سعيد بن جبير كان لا يتجاوز الآية في حتى يجد لها حديثا من السنة؟ لا، لا أعلم، لا أعلم الله عن هذا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى العصر، هل قول العلماء بتفسير الوسطى بغير العصر هو زيادة على قول النبي؟ كيف لا نزيد على قول النبي بتفسير القوة الرمي وقد زدنا على قوله المغضوب عليهم اليهود بقولنا كل من يخالف؟ نعم. أما طبعا سعيد بن جبير فلا لا أذكر، ربما أنه روي عنه أنه يقول يعني فعل ذلك، لا أدري. لكن تقول لما قال النبي في تفسير صلاة الوسطى، هناك اختلاف في صلاة الوسطى، قيل أنها صلاة العصر وقيل صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر، أقوال. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال عندما يعني في معركة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا. هذا الحديث صحيح وهو فعلا نص في تفسير الصلاة الوسطى. كيف نعتذر لمن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه هذا الحديث، ونستخدم هذا الحديث كما قلنا في القاعدة الترجيحية، إذا كان الحديث صح هذا الحديث ودل على أنه نص في معنى الآية فلا يصار إلى غيره، ونعتذر لمن خالفه بأنه لم يبلغ الحديث، كما وقع في تفسير السبع ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بسورة الفاتحة، صح ولا لا؟ قال هي القرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، نفرق بينها؟ لا، ممكن يتردد هذا بين كونه تفسيرا بالسنة أو تفسيرا بالتفسير النبوي. نعم، أحسنت، صدقت، أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ليس بالضرورة أن تكون هي تفسير الآية، تقصد، أحسنت، يعني يكون تفسيرا يحمل، يمكن حمله على الآية ويمكن أن لا يحمل، ممكن، ممكن، صدقت. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هو زيادة على قول النبي؟ لا. طيب كيف لا نزيد على قول النبي بتفسير القوة الرمي وقد زدنا على قول المغضوب عليهم من الضالين؟ قلنا أن الزيادة في لأن القوة الرمي مثل الزيادة في المغضوب عليهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء بمثال يدخل تحت المعنى العام، فيمكن أن نذكر أمثلة أخرى. هل قراءة سورة الدخان والواقعة والملك في يوم الجمعة سنة؟ لا أعلم، لا أعلم. ممكن نراجعها في فضائل السور، ممكن نراجعها ونتأكد. هل تجاوز بارك الله فيكم، حصل تجاوز الوجه السادس من وجوه الترجيح ولم يتم شرحها؟ فلو بينته لنا جزاكم الله خيرا. لا، أنا ذكرت لكم أنها واضحة لما ذكرت الأوجه، كان سبق أننا في أسباب الاختلاف مرت علينا التقييد والإطلاق والتخصيص والتعميم، فلا يحتاج أن نعيدها، هذا قصدي يعني. سأشوف بس وش اللي يقصد بالوجه السادس عشان أيوة، الوجه السادس من أوجه الترجيح أن يشعر بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله وما بعده. أحسنت، لا فعلا صدقت، أنا والله فعلا ما انتبهنا له. سياق الكلام من أعظم قواعد الترجيح فعلا، وجميل أنك نبهتني حفظك الله الذي سأل السؤال، أن يشعر بصحة القول سياق الكلام. السياق أيها الإخوة، سياق الكلام هو من أهم ما ينبغي أن ننتبه له في فهمنا للآيات القرآنية. والسياق هو الذي ورد فيه الكلام، يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى كيف؟ لا، في أمثلة أصرح من هذا، يعني ممكن أننا نذكرها، والسياق فيها في غاية الأهمية. السادسة، نعم، السياق أيها الإخوة المقصود به هو ورود الكلام في سياق معين. مثلا على سبيل المثال، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، في سورة العنكبوت، صح؟ هذه الآية وردت في سياق الحديث عن اليوم الآخر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. خلنا نفتح، ها؟ إلا خلنا نفتح معليش المصحف حتى نكون على بينة. سورة هو في سورة العنكبوت، صح؟ في سورة النمل في الأخير. طيب، أحسن، شوف، يقول الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حلو، السياق الذي يتكلم عنه هنا الله في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. يجيك واحد يأخذ الآية ويطلعها من سياقها ويقول هذا دليل على الإعجاز العلمي، أن الجبال في الدنيا الآن متحركة وليست ثابتة، بدليل قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فنقول له معلش تعال، السياق الآيات التي قبلها تتحدث عن اليوم الآخر، صح؟ والتي بعدها، لماذا سحبت هذه الآية وخرجتها من السياق وجعلتها في الدنيا؟ حلو، يجيك هو يقول لك قوله تعالى في الآية صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا امتنان علينا بقدرته، صح؟ وهذا لا يكون في الآخرة، لأنه في الآخرة يقول وترى الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقال وترى الجبال ويسيئ شو اسمه سورة الكهف ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ففي الآخرة دك وتسيير ونسف، لكن هنا يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهذا يكون في الدنيا. فنقول له لا، هذا استنباط منك، لكن السياق الذي وردت فيه يحكم على أنها في الآخرة وليست في الدنيا، فنرجح هنا بماذا؟ بالسياق. طيب، دعوني أعطيكم مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر أن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها بماذا يا شباب؟ بالشرك. بالشرك صح؟ طيب تعالوا إلى السياق الذي وردت فيه. لاحظوا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناظر قومه في أني يعني كيف أنكم تشركون بالله وتعبدون الأصنام إلى آخره، فيقول لهم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. السياق يتكلم عن الشرك صح؟ فإذا تفسير الظلم بالشرك مناسب مع السياق، لكن نحن لم نفكر في السياق لأننا نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رجعنا ونظرنا لماذا فسرها النبي بالشرك؟ لأن السياق يتحدث عن الشرك، فهذا أيضا يؤكد هذا. وأشكر الأخ الذي سألني حقيقة نبهني على هذا، شكر الله لكم. نعم جزاك الله خيرا شيخ. إن الله بريء من المشركين ورسوله، ما معناها؟ معناها إن الله سبحانه بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أيضا، لكن أحيانا قد يخطئ القارئ فيقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، مصيبة دي. يعني بريء من المشركين الله وبريء من رسوله، هذه مصيبة كبيرة. لكن وما معنى أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني إذا واحد من المشركين يا محمد استجارك واستغاث بك وطلب أن تجيره فأجره حتى يتعلم الإسلام ويتعلم الدعوة، فإن هداه الله فبها وإلا فنشوف الحل يعني بعدين. قال فضيلة الشيخ ما حكم من يتهم المسلمين؟ يتهم الخط حقيقة يعني هيروغليفي، وقبل أن يقرأ الفاتحة سمى بالله جهرا. ما حكم من يؤم؟ نعم من يؤم المصلين وقبل أن يقرأ الفاتحة سمى بالله جهرا، ما في مشكلة، ليس في ذلك حرج، يعني يجهر بالبسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما في مشكلة. هذا مذهب الشافعي، الجهر بالبسملة. ما هو تفسير قوله تعالى لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ سؤال صعب هذا. يعني همت به أرادته على الفاحشة، وهم بها، والهم هو مسألة نفسية صح؟ يعني لكنه قال هم بها لولا أن رأى برهان ربي فكف، ليس في ذلك ما يجرح عصمته، فهو بشر صح؟ لكن الذين يريدون أن يحملوها على المعنى الآخر ويقولون ولقد همت به هي، وهم بها يعني هم بضربها، هذا تفكيك للدلالة. ثم أنا أسأل سؤال يا شباب، إذا قلنا أن يوسف معصوم من مثل هذا، ما هو وجه الاقتداء به إذن؟ هو معصوم، فلذلك نحن ليس هو مجال القدوة لأنه معصوم، لكن إذا قلنا أنه هو فيه من النوازع البشرية مثل ما عندنا، ولكنه اعتصم بالعفة وبتقوى الله سبحانه وتعالى وصبر صح؟ فيكون هنا مكان للقدوة. وهذه مسألة يا شباب تتعلق بعصمة الأنبياء. ما المقصود بعصمة الأنبياء؟ هذه النقطة المهمة، بعضهم يبالغ فيها حتى يعصمهم من الصغائر ومن الكبائر ومن كل شيء، وبعضهم يقع فيهم فيطعن في أخلاقهم، وهذا تطرف هنا أو هنا. نحن نقول أنه يقع منهم بعض القصور، لكن الله يعصمهم بما فيهم من الأمان الدين والورع والتقوى كما حصل من يوسف. وهذه مسألة طويلة والذي سألها يعرفها، لكنه أراد يعني بعض التفصيل. نعم تونا نقول قبل قليل في القاعدة أن الأصل هو عدم التقديم والتأخير، أنه على ترتيب، هذه القاعدة ترجح هذا المعنى. انتهى الوقت، أنا عارف أن انتهى شايف الله، بس ما دام أنتم ساكتين أنا بكمل. يقول يا شيخ ما هو المعيار الذي، خلوني أختم بهذا السؤال إذا ما دام جانا يعني تحذير. يقول يا شيخ ما هو المعيار الذي به يجب أن لا نتجاوز تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علينا أن نوسع الفهم بغض النظر عن الأمور الغيبيات؟ المعيار واضح، إذا كان يتحدث عن حكم شرعي أو يتحدث عن قضية غيبية. فهنا لا يجوز أن نتجاوز، ما سوى ذلك فيها نقاش. نسمعكم تكثر نرجح نرجح، هل كل من يعلم له الحق في الترجيح؟ أما الترجيح مهمة في أهلها مواصفات. نعم نعم، كل من يعني له يملك أدوات التفسير ويفهم ويناقش يستطيع أن يفهم أقوال المفسرين ويوازن بين الأدلة فله أن يرجح، ولذلك نحن نتعلم هذه القواعد حتى نطبقها في يعني في ضوء القواعد والأصول. اسمحوا لي سأؤجل هذه إلى غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.